الوالدين نفتيهم وريت حارت غز واجيو غاز تسنم تختارميهم وقويت غز ودرغت ونزيو الوالدين نفتيهم وريت حارت غز واجيو بغيتي نتي حملن تسوق خير تزيوينس بغيتي نتي حملن تسوق خير تزيوينس ولون غزل بيلن كلي ونذي وغلبغس ولون غزل بيلن كلي ونذي وغلبغس ردوني تردو كلين كل ويسا تلتكريس ولاش بشوى الياسين وين طارنا ليبسي الحقيس بغيغا نهضرا نمليل وقبلة تدو تسليس بغيغا نهضرا نمليل وقبلة تدو تسليس انظر من الزين وسهيل السنين لسرى ندو النيت انظر من الزين وسهيل السنين لسرى ندو النيت يا ربي صبر نوري وزين ينود في الفريس يبغيت مد نور داس قرن حبيب اثنين يمس تغريب زوج غير السيف هذي سنة الجواهي سيقضان وين مالي زوج بالسيف ذي الموحال ذي في الهنا وين مالي زوج بالسيف ذي الموحال ذي في الهنا يتسري من يسدي الريف يوسم سيمة المرام خام يقل أسباغي ليف خير أستاغ من برام ما يلور تعجيب غرام بس تلجي هسيب واني حالي قد فاسد شبك ما يلو تنشور عام مبلال بغيسة حنك وليس قد فوام تلموح على مهنة قد شرك درت الوالدي نجتي يذخذ بغص الصفام وردي غدرت الوالدي نجتي يذخذ بغص الصفام مرني غاس بقسم غسين متقني مغيت الجرام مرني غاس بقسم غسين متقني مغيت فيلم زين فيني دي حتكن فيلم تيسين غادي دي السين أنمي زوج سنية الوالدين نفسين قولت حرف غزواجي غستلسن تخفر مين وبد مضوط رمثم زيب الوالدين نفسين قولت حرف غزواجي